ما حكم وضع اسم الله على السيارات سواء من الداخل أو من الخارج؟ أنا أقول نزه اسم الله تبارك وتعالى، ينزه اسم الله سواء يعلق على السيارات سواء على الدعامية أو على الدبة من الخلف أو على الجامة من الخلف أو شيء، نزه اسم الله تبارك وتعالى. لقد تأتي الحمامة وتقع عليه، وقد تأتي القطة وتمشي عليه، وقد يأتي الطفل ويجلس عليه ويدوس عليه، وتروح تغسل السيارة ويدوسها بدينه وما أدري إيش كذا. يا جماعة الخير، ينزه اسم الله تبارك وتعالى. لابد أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن أعظمها اسم الله جل وعلا. يعني لا تأخذنا القضية ولا قضية إن حماس أو شيء أو كذا. أنا أقول نبعد أسماء الله تبارك وتعالى عن الإهانة، وأنا أتصور أن هذه فيها شيء من الإهانة لاسم الله تبارك وتعالى.